وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وبعد، فنحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على متن الطحاوية. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله ذلك يعود إلى ما سبق من بيان كمال أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى لم يستفد من خلقه اسم الخالق، ولا من بري البرايا اسم الباري، ولا من وجود المخلوقات وأصواتها وأحوالها شيئا من صفاته، لأنه سبحانه وتعالى كامل قبل وجود المخلوقات، وأيضا هو كامل في الأبد، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الكامل في أسمائه وصفاته أزلا وأبدا. ذلك هذا التعليل، قال بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. قوله وكل شيء عام لجميع الأشياء، فهي فقيرة إلى الله عز وجل، كما قال الله عن الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وكل أمر عليه يسير، كما قال سبحانه وتعالى في أعظم شيء: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم قال: لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه. وهذه الأمور هي من الصفات التي لا يوصف بها إلا الله عز وجل، وهو مختص بها كما سبقت الإشارة إليه، أي القول بأنه على كل شيء قدير لا يطلق إلا على الله، القول بأن كل شيء إليه فقير لا يطلق إلا على الله، وبأن كل أمر عليه يسير لا يطلق إلا الله، إلا على الله عز وجل. والمخلوقون وإن وصفوا ببعض الصفات إلا أنهم ليسوا على هذه الصفة التي يختص بها الباري. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه من حقوق الربوبية ومن كمال الربوبية، أن الله على كل شيء قدير، وأن كل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. هنا قال الشيخ: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فختم بهذه الآية. وهذه الفقرة كلها يمكن أن نشير فيها إلى مسألتين. المسألة الأولى أن المعتزلة أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل، وجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، فقالوا: الله خالق والعبد خالق لفعله. وهذا مخالف لما نعلم من أن الله على كل شيء قدير، ومن أن الله خالق كل شيء. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بمسألة القدر ومذاهب الناس فيه. المسألة الثانية قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيه تقرير لما هو معلوم من أن مذهب السلف رحمهم الله تعالى مشتمل على الرد على المعطلة وعلى المشبهة. قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. قوله خلق الخلق بعلمه أي خلق الخلق عالما بهم، كما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأدلة إثبات علم الله عز وجل من الكتاب والسنة كثير، والعلم هو المرتبة الأولى من مراتب القدر، وأن الله عز وجل متصف بصفة العلم الكامل الشامل الذي لا يخرج عنه شيء. طيب ما هي أدلة علم الله؟ قال لك أدلة إثبات علم الله من الكتاب، والآيات كثيرة، أنزله بعلمه يعلم ما في السماوات وعنده مفاتيح الغيب، وأيضا من السنة أعلم أهل الجنة منهم؟ قال يا رسول الله، قال نعم، قال بلى، علم أهل الجنة من أهل النار. الثالث أدلة العقل على إثبات علم الله عز وجل، وأدلة إثبات علم الله عز وجل على علم الله عقلا يمكن أن نستنبطه من خلال ما يلي: واحد، أن الله عز وجل خلق المخلوقات بإحكام، فخلقه لا دال على العلم، وهذا ما يوحي إليه قوله تعالى ألا يعلم من خلق. فلو تأمل الإنسان دقة خلق الإنسان، أو حتى تأمل خلق الورق والشجر وفيها العجب العجاب لمن تخصص فيها وأدرك شيئا من سر خلق الله عز وجل فيها، أو انتقل إلى السماوات والأرض، لا أيقن اليقين التام بأن خالق هذا الكون له العلم الكامل التام. الثاني، ما يوجد عند المخلوقين من علم فهو من الله، والله عز وجل هو واهب هذا العلم وهو أولى بالكمال منه. ومن هنا فإن العلم الحديث بتقنياته العجيبة ماذا نقول فيها؟ هل هو علم خرج عن علم الله؟ هل كما يقال استطاع الإنسان أن يثور ويصبح إمام نفسه وملك نفسه ويتحدى كما يقولون ما حوله ليفجر الطاقة النووية ويصنع الصواريخ، وأخيرا بدأ يصنع رقائق الكمبيوتر التي تحتفظ بالمعلومات العجيبة المذهلة إلى آخره؟ فهل معنى هذا أن هذا الإنسان استطاع أن يتحدى؟ نقول كلا، كما قال الله عز وجل عن هذا الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. بل هذا العلم الذي وصل إليه الإنسان هو من الله عز وجل. كيف؟ قال لك خذ هذه المسائل: أولا، من الذي خلق الإنسان وخلق له عقلا يفكر فيه؟ الله عز وجل. ثانيا، من الذي خلق الموجودات وجعل لها القابلية وأنزلنا الحديد فيه بأسا شديد؟ من الذي خلق وميز الحجر عن الحديد عن كذا عن كذا؟ الماديات والمكونات والكيماويات والمعادن المختلفة التي بها يتم هذا التصنيع، هل خلقها الإنسان؟ الجواب كلا، بل الله عز وجل هو الذي خلقه. ثالثا، الذي دل الإنسان على هذا العلم ولو شاء لقطع عنه هذا العلم هو الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى له الإرادة التامة، فما يقع من شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله. ومعنى هذا أن هذا الإنسان ما هو إلا في النهاية مستكشف لشيء من صنع الله ولشيء من أسرار الله عز وجل في هذه المخلوقات. وهذا يدرك تمام الإدراك ليعلم الإنسان أن هذا العلم من المفترض أن يقود أصحابه إلى الإيمان بالله وعبادة الله عز وجل، حتى يكون علمهم علما نافعا لهم في دنياهم وفي أخرى. ولكن للأسف الشديد هذا العلم ولد علم الإنسان إلحادا وغرورا وتمردا على الله عز وجل، فيبقى المسلم هو الذي يتعامل مع هذه بإيمان وعلم. وكما قلنا ليس هناك أحد يمنع، بل الإسلام يحبذ أن نتطور في هذه العلوم، لكن بإيمان وبعلم. إذن ما عند المخلوقات، ما عند المخلوقين من علم فالله عز وجل أولى به، لأنه واهب العلم، ولأن كل كمال ثبت للمخلوق فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. قال الشيخ: وقدر لهم أقدار. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والذي قدر فهدى. وهذا التقدير الرباني يشمل أمرين: يشمل التقدير بمعنى تقدير الخلق بحيث ميز بعضها عن بعض، فجعل السماء لها قدرها والأرض لها قدره والإنسان والحيوان والشجر والنبات، من الذي ميزها؟ هو الله عز وجل. بل الإنسان نفسه في داخله قدر الله عز وجل خلقه، جعل له رأسا ويدين، جعل عينيه في رأسه. فهذا التقدير عند الخلق إنما هو لله عز وجل. ولك أن تتأمل نشأة الإنسان وهو في بطن أمه، وكيف أن الخلايا تتجه إلى مكان أراده الله عز وجل وليس اتجاها عشوائيا. هذه الخلية المتعلقة بالأذن لازم تتجه إلى مكانه، وهذه الخلية المتعلقة بالقلب تتجه إلى مكانه، بالمخ تتجه إلى مكانه. لو كان هذا التقدير عشوائيا كما يقول الملاحدة لكان الإنسان مرة أذنيه في رأسه، ومرة أذنيه في صدره، ومرة عينيه في يديه، ومرة لسانه في رجله يأكل به. لكن هذا الخلق الدقيق جدا، خلق فسوى، قدر فهدى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذا تقدير الله عز وجل. النوع الثاني من التقدير هو التقدير بمعنى القدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى لكل مخلوق بحيث لا يخرج عنه، سواء كان في خلقه أو أفعاله أو رزقه أو حياته أو موته. ثم قال الشيخ: وضرب لهم آجالا. وضرب الأجل معناه تحديد الأجل بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا معروف بنص القرآن كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكما قال تعالى وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب هنا عندنا يتعلق بأجل الإنسان عدة مسائل. المسألة الأولى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، فهل معنى أن صلة الرحم تغير الأجل الذي كتبه الله عز وجل؟ الجواب الصحيح في هذا أن يقال صلة الرحم سبب من أسباب زيادة العمر، ثم صلة الرحم وزيادة العمر أو نقصه كلها مقدرة عند الله عز وجل. بعض الناس يفهم المسألة مجزأة فيقول الله حدد الأجل، هذه قضية. طيب ثانيا صلة الرحم تزيد في العمر، هل معنى هذا إذا كان في القدر أن عمري 60 سنة والآن لو بدأت خلال أسبوع أصل رحمي أنه سيرتفع عمري ليصل إلى 70 أو 80؟ وأيها المقدر والمكتوب؟ فنقول هذا كله خطأ في تصور المسألة. نحن بالنسبة لآجالنا مجهولة، نجهلها لا نعلمها، أليس كذلك؟ طيب جاءتنا الأدلة في الأمر بالدعاء وبصلة الرحم، فنحن مأمورون بأن نفعل هذه الأشياء، ثم جاءتنا الأدلة أن هذه أسباب، الدعاء سبب لرد القدر، مصيبة ستأتي بالدعاء يردها القدر، صلة الرحم سبب لزيادة العمر، فنحن نفعل الأسباب ثم نقول إنه صلة الرحم وزيادة العمر كلاهما مقدران، ولذلك ينبغي ألا تتصور الأجل مقدرة وصلة الرحم غير مقدرة كأن الإنسان يفعلها أو لا يفعلها، وإنما الجميع مقدر. فنقول في هذه الحالة إن من أعظم أسباب زيادة العمر هو صلة الرحم، ومن ثم فمن فعل الأسباب فقد يتحقق المسبب ويزيد عمره، وقد يفعل السبب فلا يتحقق المسبب لوجود مانع، لأن الله أراد لهذا العبد الواصل لرحم الشهادة في سبيل الله، فأراد الله له الشهادة فصار واصلا لعمره مأجورا، ثم لم يزد عمره لوجود إيش؟ لوجود مانع. ومعنى هذا أن صلة الرحم من الأسباب. أما ما قال به البعض بأن المقصود به زيادة في بركة العمر وليس في أيامه فهو مرجوح. لما؟ لأن بركة العلم أيضا مقدرة، فكون الإنسان يشتغل في 10 سنوات أمورا ينفع الله بها المسلمين ويشتغل آخر في نفس هذه المدة أمورا أخرى أكثر، هذا الأكثر أو هذا الأقل كله مقدر عند الله عز وجل. والخلاصة أن الأجل محدد، وقد يكون من أسباب طول عمر الإنسان المحدد عند الله عز وجل صلة الرحم. ولما كنا نجهل قدر الله عز وجل فنحن مأمورون بفعل الأسباب المشروعة، أمرنا بالدعاء فنكثر من الدعاء، أمرنا بصلة الرحم فنكثر من صلة الرحم. واضحة المسألة؟ طيب مسألة أخرى وهي ما حكم من قتل؟ شخص اعتدى على شخص آخر فقتله، هل قطع عليه أجله؟ بحيث إنه لو لم يقتل هذا الإنسان لاستمر به الأجل وطال به أجله. الجواب أن الإنسان المقتول إنما مات بأجله خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يرون أن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لزاد، نحن نقول كلا، بل المقتول أجله محدد وإنما جاء انتهاء أجله بسبب القتل، بسبب القتل، بحيث إن هذا الإنسان لو لم يقتل لمات، كما قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن نحن كما قلنا في صلة الرحم أيضا لدينا إيمان بأن هذا الإنسان الذي مات بالقتل قد كتب أيضا أنه يموت بالقتل، ولهذا لا نتصور نحن تخلف القدر في جانب ووقوعه في جانب آخر، لكن الأدلة دلت على أن أجل الإنسان محدود، ومعنى هذا أنه لا يتقدم ولا يتأخر، سواء مات على فراشه أو في حادث سيارة أو في غرق أو مات مقتولا أو مسموما أو غير ذلك، أجله محدد لا يتقدم ولا يتأخر وإن اختلفت الأسباب. طيب، فإن قال قائل: فما تصنعون في قول الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ هل معنى هذا أن هذه الآية تقول إن فيه معمر وينقص وأنه كلها في الكتاب؟ إذا معناها في الكتاب فيه معمر وفيه ينقص من عمره؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول، انتبهوا معي لنص الآية، في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قوله من عمره ليس لهذا الشخص، وإنما من عمر معمر آخر. يعني كأن لا يتقول ما من أحد يكون معمرا أو يكون قصير العمر إلا في كتاب، وليس معناه أن في الكتاب أن هذا الإنسان قد يطول عمره وقد يقصر عمره. الجواب الثاني أن النقص والزيادة في هذه الآية بما في صحف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، وهذا بناء على تفسير قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. على القول الثاني في تفسير هذه الآية، لأن القول الأول أنها في الناسخ والمنسوخ، وفي هذه الحالة لا علاقة لها بموضوعنا، لكن على القول الثاني في تفسير هذه الآية أنها في القدر، يكون المعنى يمحو الله ما يشاء ويثبت أن المحو والإثبات هو بما في صحف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير، لأن المكتوب فيه على وفق علم الله الكامل فلا يزيد ولا ينقص ولا يتغير أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في فقرة 23: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. هذا لإثبات كمال علم الله عز وجل كما سبق، وأدلته كما قلنا كثيرا. وقوله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم دال على كمال علم الله، وأن الله علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. أما بالنسبة لما كان وما يكون واضح، لكن لو كان كيف كان يكون ضربوا له مثل بقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.